تيا أحب عندي من ألف دنيا، أغلى علي من مقلة تيا أحب عندي من ألف دنيا. الله الله الله الله الله الله الله ربي حبيب قلبي، الله ضياء عمري ونور دربي، الله الله ربي حبيب قلبي، الله ضياء عمري ونور دربي، الله الله الله الله الله الله له حياتي له صلاتي ونبض قلبي وأمي.